لازلنا نتحدث عن حجاب المرأة، وبعد أن رددنا في سلسلة من الخطب عن الذرائع التي تتذرع بها بعض أخواتنا لكي تتملص من الالتزام بالزي الشرعي، آن الأوان لنتحدث عن هذا الانحراف الكثير الذي وقع في الحجاب نفسه. فلم يعد حجاب اليوم هو الحجاب الشرعي التي تتزيى بها بناتنا، لقد أصبح الزي الشرعي اليوم في عرف وفهم كثير من بناتنا هو خمار تضعه الفتاة على رأسها ثم تلبس بعد ذلك السروال الضيق، وتعتقد أنها إذا وضعت الخمار على رأسها قد جاءت بشروط الحجاب كله. فوقع فساد عظيم وانحراف كبير في مسألة شرعية عند نساء المسلمين ومجتمع المسلمين هي بمنزلة بمكان في شريعتنا. الله، فدخل الفساد على الحجاب نفسه، فلم يعد الحديث يتوجه إلى المتبرجات فقط لكي يعدن إلى التزام الحجاب الشرعي، بل حملنا أمانة أخرى وهي أن نتوجه إلى من تدعي أنها ملتزمة بالحجاب، إلا أن التزامها التزام ناقص، ولربما وجدت حجاب المرأة المحجبة أكثر فتنة من تبرج المتبرجة لما خالفت شروط الحجاب. وأصبحت مهمة الدعاة كما أنه يلزمهم أن يتوجهوا إلى المتبرجات بتخويفهم من ربهم بما تؤول إليه أحوالهم يوم القيامة جراء عصيانهم وتبرجهم وعريهم، أصبح لزاماً على الدعاة أيضاً التوجه بنفس الوتيرة إلى المتحجبات اللائي يرتكبن الكثير مما ينقص الحجاب ويصيبه بخلل ومقتل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالحجاب الذي تظهر به المذيعات في القنوات التلفزيونية وقد رققت الحواجب وقد تعطرت وتزينت، فالعين مكحولة والخد محمر والشفتان مسودتان، ثم حجاب زينة في ذاته، فإذا بهن يفتن بنات، وإذا قلت للمحجبة اتق الله فإن حجابك ناقص قالت إنهن هناك في القنوات ينزلن منزل القدوة للنساء يضعن كذا وكذا، وسمعنا من الداعية الفلاني يؤكد على أن ما ذهبت إليه اللائي يظهرن على الشاشات هو عين الصواب، فلماذا أنتم متشددون؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ظهرت المحجبات إعلاميات في الشاشات بحجاب عليه 1000 علامة استفهام، وظهرت أيضاً إلى حد كبير الحجاب الناقص في الشوارع والأندية وفي المؤسسات التعليمية، بحيث لا تتعجب إذا رأيت فتاة متحجبة بحجابها تتأبط ذراع شاب في حرم المؤسسة فتقول لها أهذا من تمام الحجاب؟ محجبة تختلي بشاب في واد بعيدا عن أنظار الناس، أهذا هو الحجاب؟ أهذه هي متطلبات الحجاب؟ محجبة تجلس في رمضان مع الشباب عند أبواب الثانويات فتلعب الورق لتجزية الوقت، البنت المحجبة تلعب الكارتة مع الولد الركبة من أرشم. استغفر الله. محجبات يجلسن في المقاهي وتتناول الطعام بأسنانها والناس ينظرون من خوارم المروءة، فلا زال النقص يدخل على الحجاب حتى عادت تصرفات كثير من المتدينين من الرجال والنساء على حد سواء لا تمييز بينها وبين من لا علاقة له بالدين، أتلفنا ووقع خلط عجيب. أنا حينما أرى المحجبة في البحر مع زوجها السعيدية وتأتي الكاميرا لكي تلتقط صورة المحجبة تدخل إلى البحر والعاريات من حولها بحجابها ويصورها يقولوا محجبة في البحر، ودخلت بالكسوان تاعها قالت لك الكسوان تاعها سوف لن تصف ولا تشف، واخا سيدي قلنا دخلت الماء، وإذا دخلت إلى الماء صدقناك بأن الحجاب إذا ابتل بالماء لا يلتصق بالجسد ولا يبرز جغرافية الجسد، صدقناك. لكن وجودك كمحجبة وسط هذا العر والتفسخ هو في حد ذاته مشوه للحجاب ومشوه للدين وضربة قاضية لكل من يدعو إلى العفة. محجبة تتأبط ذراع الشاب وأراها تذهب إلى قاعة السينما لتفرج على فيلم فيه من العري والمسخ ما الله به عليم. حجاب أنا كان أقول ماشي غير البنت، نقول حتى على الولد المتدين. لا إله، فوجب أيضا حماية لغير المتحجبات أن ننصح المحجبات، لأن فساد المحجبة فيها فساد لمن يتبعها، فتحمل وزرها ووزر من تعمل بعملها لأنها نزلت منزل القدوة، فرفقا بها وإشفاقا بها، لأنها ربما لم تقدر عاقبة عملها فهي لن تعود أبدا مسؤولة عن تصرفها، إنما مسؤولة عن تصرفها وتصرف من يقتدي بها. هذا هو الخطر. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك جاز لنا أن نسأل هذا السؤال قبل أن ندلف إلى الموضوع، أيجوز لنا أن نصف الأخت التي تضع الخمار على رأسها وتخفي شعرها وتلبس سروالا ضيقا مع قميص، هل يمكن لنا أن نطلق عليها متبرجة؟ يا الله، لنا أن نسأل، هل ندخلها مع المتبرجات؟ هل يجوز لنا ونحن نرى فتاة وضعت الخمار فقط ولم تلتزم بالشروط الأخرى هل نلحقها بالمتبرجات؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. والجواب الذي يحمل من العدل الشيء الكثير هو القول أنها بقدر ما تخل من شروط الحجاب تقترب من التبرج، ففيها من شروط الحجاب من تضعها وفيها من ما يؤدي إلى التبرج في حجابها، فبقدر ما اتبعت خطوات الشيطان بقدر ما تخلت عن حجابها، فنقول حجابها مختلط، ففيه ما هو أمر رباني تضع الخمار وفيها ما فيه اتباع لخطوات الشيطان، فهو حجاب مختلط، اختلط فيه أمر الله بأمر الشيطان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا أخلت بشرط من شروط الحجاب فقد أتت من التبرج بقدر ما أخلت من شروط، فالتفرج الفاضح هو نهاية المطاف في سلسلة طويلة من التنازل عن قيم الستر، خطوة خطوة تتبع فيها المؤمنة الشيطان والتي يجر إليها أتباعه خطوة بعد خطوة، حتى تجاوزنا معاني التبرج أشواطا بعيدة ودخلنا عالم العري والبهيمية. نعم، لقد تميع حجاب هذا الزمان، وفي مدينتنا أتحدث، وأصبح أكثر الموجود في الساحة يعتريه خلل كبير يحتاج إلى توجيه وإلى إعادة تصحيح، وإنك لتشعر أن ثمة شبه تطبيع مع هذا اللون من الحجاب بواسطة الأسر وبواسطة حتى الدعاة. فلم تعد المرأة أو الأم تنصح ابنتها التي ظهرت بهذا الحجاب، فأصبح أمر عاد اسمه الحجاب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والخطر هو أن أبناء المجتمع بدأوا يتطبعون مع هذا اللون من الحجاب الناقص ظانين أنه هو المطلوب شرعا، وقد ظهر نوع من السكوت والصمت حتى من جمع كثير من المتدخلين في المجال الديني وفي حقل الدعوة، حيث نادرا ما نسمع خطبة على المنبر توجه فتياتنا فعلا إلى التزام اللباس الشرعي قياما بواجب النصح وإزاحة على كاهله لأمانة التبليغ دون زيادة أو نقصان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والآن سنتحدث إن شاء الله تعالى عن شروط الحجاب كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، وسنقتصر اليوم عن الشرط الأول. أما الشرط الأول للحجاب هذا موضوع تناولته، لكن اليوم بشيء من التفصيل. لا إله إلا الله. أما الشرط الأول أن يكون سابغاً ساتراً لكل الجسد، وفي هذا معنى أن جسد المرأة كله عورة إلا الوجه والكفين عند الجمهور. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا الحد متفق عليه بين الجمهور، ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا قليل من العلماء الذين رأوا أن النقاب والقفازين ضروريين واجبين، فالمرأة عورة كلها، ويتأكد ذلك أكثر إذا كان وجه المرأة وجها صبوحا يفتن الناس ويجلب أنظار ذئاب البشر، فمن باب الاحتياط وجوبا أن تلتزم الجميلة بالنقاب حتى لا تفتن، هكذا يقولون. وأنت لو قلت للنساء كل من كانت جميلة الصورة وجب عليها أن تضع النقاب ودميمة الخلق ليست مطالبة، ليس في الوجود امرأة ترضى أن تكون دميمة الخلق، فستضع جميع النساء النقاب عن الوجه مخافة أن تتميز النساء الجميلات والدميمات بسبب النقاب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن فالذي عليه الجمهور هو أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين، ولذلك لا نستغرب أن تسأل النساء عن صلاة المرأة وقدميها عاريتين أيجوز أم لا يجوز. تأتيني أسئلة من النساء إذا صلت المرأة بينها وبين ربها أيجوز لها أن تترك القدمين بغير غطاء أي بغير جوارب أم لا؟ والراجح أن الفتاة الشابة وجب عليها أن تستر قدميها لأن المرأة عورة إلا الوجه والكفين، ولم تذكر القدمين إلا الإمام أبو حنيفة الذي أكد على أن المرأة الكبيرة السن الغير مرغوب فيها، فإن أظهرت قدماها إن أظهرت قدميها فيرجى إن شاء الله تعالى أن لا يكون ذلك عورة نظرا لحالة قدميها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه المرأة لو كانت تفهم أن الله تعالى الذي يطالبها وهي تقف بين يديه ولا يراها أحد أن تغطي حتى قدميها، كيف يجوز لها أن تظهر عورتها لغير الناس وأن تخرج إلى الملأ متبرجة؟ أنا أتعجب من مسلمة تصلي، إذا ذهبت للصلاة وضعت الخمار ولبست الجوارب حتى تخفي قدميها، لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، فتفعل ذلك بينها وبين ربها. فلا أفهم كيف أن المرأة التي اختلت بربها ولم يراها أحد سترت كل جسدها وهي تصلي بينها وبين ربها، وحين تخرج إلى الناس تلقي عياذا بالله بغطاء الرأس وبكثير من الملابس. أنا لا أفهم هذا التصرف. الله تعالى يوقفك بين يديه ولا يرضى أن يوقفك إلا وأنت مستورة، فكيف يرضى بك أن تخرجي عياذا بالله لكي تكون عرضة لنظرات القاصرين والذئاب من البشر؟ أنا لا أفهم، لا يفهم الإنسان هذه التصرفات. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. أما عن قضية النقاب والقفازين فلقد تحدث بعض العلماء على أن المرأة كما ورد، خاصة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه فقه السيرة، يقول إذا كانت صبوحة الوجه المعنى فإنه يتحول إلى فتنة، فأولى لها من باب الاحتياط لدينها أن تغطي وجهها درءاً للمفسدة، فإن درء المفسدة أولى من جلب المنفعة. ولا أظن كما سبقت الإشارة إن ربطت تغطية الوجه بمدى حسنه وقبحه فلن تتردد أية مسلمة في أن تضع النقاب على وجهها مخافة أن توصم بدمامة الخلق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن هل يعتبر النقاب واجبا وداخلا فيما يسمى الحجاب؟ هذا أمر اختلف فيه العلماء. وعلى أي حال فإن الجمهور ينحو منحى كونه فضيلة وليس واجبا، وأن الأخت التي تلتزم به تشجع على ذلك ولا تعير ولا تعنف لأنها تريد الأحوط لدينها. فلا يمكن دينا أن نتهم المتنقبة على أنها مغالية أو مبالغة أو تطاردها الأعين الناس، هي ارتضت بذلك، هي تفعل ذلك مطمئنة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا تعنف المسلمة الملتزمة بالحد المجمع، وأيضا وفي المقابل لا تعنف المسلمة الملتزمة بالحد المجمع عليه من قبل العلماء في اللباس الشرعي، ولا تطالب بوضع النقاب. فمن القواعد المقررة في الدعوة إلى الله أن الدعاة والعلماء لا ينبغي أن يأمروا الناس بأمر مختلف فيه، هذا من فقه الدعوة. النقاب أمر اختلف فيه، فادعوا الناس إلى ما اجتمعت عليه الأمة، أما المختلف فيه فاتركوه حسب قناعة كل واحد، فمن اقتنع بأمر يفعله ولا يلزم الآخر لأنه أمر فيه خلاف. أما المجمع عليه هذه قواعد، هذه أصول، هذه قواعد. أنا أريد للإخوة السلفيين نقول لهم في مدينة وجدة، مشكلتنا ليست مشكلة النقاب، مشكلتنا مشكلة العري. نحن نرضى بالأخت المسلمة أن تقترب من الحجاب رويدا رويدا، فليست مشكلتنا نقاب يوضع على الوجه. أنا أقول لإخواني إنكم تقاتلون في جبهة ليست هي جبهة القتال، إنكم ترفعون علم معركة ليس أوانها. معركتنا مع العري، مع السياحة الجنسية، مع البورنوغرافيا، مع ما يحدث في الشاط، في السبير، في غرف الدردشة. معركتنا مع التفسخ والانحلال الذي دخل إلى كل بيت. قالت نغي مشكلة النقاب. فعلا في مدينة وجدة الأمر ليس في حدة كبيرة، إلا من قبل بعض الأخوات يأتينا يسأل ويسألنا إن كان هذا واجب النقاب، لكن في المشرق هي معركة محتدمة، قضية النقاب أشعلها بعض الناس وشغلوا الناس والأمة عن مشاكل كبيرة تتخبط فيها الأمة حتى قدموها على قضية فلسطين والقدس. هذه دعوة، هذه دعوة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والحاصل أن مشكلة الأمة ليست في النقاب، إنما هو في الحجاب، فحري بالعاملين في مجال الدعوة أن يوجهوا مجهوداتهم ويحشدوا طاقاتهم لدعوة الناس إلى المجمع عليه. أما إشعال معارك حول الأمور المختلف فيها فهذا ليس ديدن العلماء والدعاة والفقهاء، فهذا إهدار للطاقات والأوقات والجهود، كان الأليق والأولى أن تصرف لقضايا جوهرية تعاني منها الأمة. وإن كان في مجالنا هذا الذي نتحدث فيه فهو مجال العري، لا قضية وجه يستر أو لا يستر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والحمد لله تعالى، لقد أعفانا الله تعالى من هذا النوع من الجدال لقلته وخفة احتدامه في غير ما طائل، لكن في بيئات إسلامية لا زالت المعركة حامية الوطيس، ولا زال النقاش يستأثر بمساحة واسعة من جهد العلماء. العلماء جيت لها قضايا العصر تحتاج من العلماء إعمال الفكر، أما قضية النقاب فلو تحدثتم فيها مليار سنة لبقي الخلاف كما كان على عهد رسول الله، وهو من الأمور المختلف فيها وفيها سعة للأمة. إذا وصلت النساء كلهن إلى وضع الحجاب وبقى نغير خلاف انت واش دير، طرف فكري نوصلهم بعد الستر، ماشي حتى الحجاب غير الجلابة المغربية، نوصلهم بعد غير الستر، نقودهم إلى الدين قودا مباركا يسيرا سهلا. هذا ديدن الدعاة، فبعض الشر أهون من بعض، أهون من بعض، بعض الشر أهون من بعض، فإن استطعت أن تقلل الشر فذلك إنجاز بالنسبة لك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وليت شعري لحساب من تثور ثائرة الغيار على الدين والتي تدور حول الأفضل والأفضل منه، في حين تشيع في الأمة الموبقات وتستعر فيهم نيران الشهوات بوقود العري والتبرج في البحار والأندية وما يروج الإعلام. وكان الأولى كما سبقت الإشارة أن تحشد الطاقات لمحاربة هذا الوباء المبيل، وتجتمع جهود العلماء في جبهة واحدة نطلق عليها جبهة الدفاع عن الحياة. لو أن هذه الخطب التي تحدثنا فيها عن خطورة العري أوصلتنا إلى نتيجة تجميع طاقات الدعاة في منطقة من المناطق تعمل لمحاربة الانحراف والعري، تسمى جبهة، نسميها جبهة الدفاع عن الحياة، ينخرط فيها كل غيور على أعراض الأمة من علماء ومفكرين ومتدخلين في كل المجالات التي يعنيهم أمر سلامة المجتمع بسلامة لباسه. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما إذا أردنا أن ندخل مجال الطرف الفكري فإنني أنقل لكم بعض ما كتبه أحد من اهتم بالمجال وكان يرد على هذا الانحراف في الفكر، وهو الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، في كتابه الذي أثار ضجة في المشرق وألب عليه بعض العلماء من تيار معين تحت عنوان السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، ساق فيها 11 دليلاً من كتاب الله وسنة رسوله، كل الدلائل تذهب إلى تعضيد رأي الجمهور، أي إلى أن النقاب ليس واجباً، وأن الواجب في الحجاب هو ما أوجبه الجمهور، أي عورة المرأة جسدها كلها إلا الوجه والكفين مستثنان من هذا. وأردت أن أقول لكم فقط لمجرد الترف الفكري وكيف أن العلماء يستنبطون الأحكام من مظانها ويقنعون علماء فقهاء ربانيون. وقت افتفت بعض هذه مش يحب 11، جبت لكم غشي واحدين فقط لكي يتعلم الإنسان ملكة كيف يبحث في هذا الدين. فما من يرد به خيرا يفقه في الدين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. في موضوع معركة النقاب يقول، يعني بعد أن تحدث عن الموضوع نأتي ببعض الأدلة. إذن فالوجه ليس بعورة. الدليل الأول: إذا كانت الوجوه مغطاة، يقول الشيخ الغزالي، فمما يؤمر المؤمنون بغض أبصارهم كما جاء في الآية: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا وضعت المرأة الخمار أو النقاب على الوجه فمما تغض البصر؟ ما الذي يبقى في جسد المرأة غير مغطى حتى تغض من بصرك؟ يقول متهكما: أيغضون البصر من القفا والظهر؟ ثم ساق كلاما فقال، حذفته، قال: ومن ذلك نفهم قول رسول الله لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. أي النظرة لا تتبعها بنظرة، لأن النظرة الأولى وقعت على شيء، فلو أن الوجه الوحيد مغطى لما أمره أن يصرف النظرة، لأن النظرة الأولى سقطت على ثياب. فلماذا يقول لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة؟ هذا دليل أن الوجه ليس بعورة. الدليل الثاني ساق كلاما حذفته واختصرته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حينما يخرج الرجل فتسقط عيناه على شيء يحرك ويستثير فيك شهوتك. على ماذا يقع عند مجتمع المؤمنات؟ يقول عليه الصلاة والسلام: حين تستثار رغبة الرجل عند النظرة المفاجئة التي لا يملكها المسلم حينما يخرج في الشوارع، إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت، إذن ما الذي أعجبه منها؟ لو وضعت النقاب، فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. فدل الحديث على أن الذي أعجبه هو ما استثني من العورة، الوجه. ثالثا: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد الأعياد، وكان الرجال والنساء مختلطون، لأن المصلى الذي كان يصلي النبي فيه العيد، صلاة العيد، كان يأمر حتى الحيض وحتى العواتق، الفتيات الصغيرات، أن يخرجن إلى المصلى يشهدن العيد ليشهدن دعاء المسلمين. الله. وفي هذا توجه النبي إلى النساء وخطب فيهن، خلى الرجال وجل النساء. فخطب فيهن رسول الله قال: تصدق يا معشر النساء، تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم. وفي رواية: تصدقن فإني رأيت كن أكثر أهل النار. فقالت امرأة سفعاء الخدين جالسة في وسط النساء: لما نحن كما وصفت يا رسول الله؟ قال الحبيب صلوا عليه: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: فكيف عرف الراوي أن المرأة سفعاء الخدين، أي سمراء مشربة بحمرة، لو لم يكن الوجه كيف وصف وجهها؟ لو لم ينظر إليها هل يستطيع أن يصف وجهها؟ سفعاء الخدين. لو وضعت الخمار على وجهها. هذا الحديث الصحيح. هل يستطيع أن يصف وجه المرأة إذا وضعت النقاب؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. أكتفي إن شاء الله بالرابع إن شاء الله. امرأة في الحديث الصحيح عرضت نفسها على رسول الله، أرادت منه أن يتزوج منها، وهبت نفسها للنبي، فرفع النبي بصره وخفضه ثم سكت، فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك رغبة فيها يا رسول الله. فانتهت القصة بتزويج النبي هذه المرأة للرجل، وقال والتمس ولو خاتم من حديد، فزوجها بما معه من القرآن حين كان معوزا فقيرا معدما. والدليل في ماذا صوب النبي ورفع بصره ثم خفى؟ في ماذا؟ لو كان لها النقاب علاش يرفع عينه ويشوف؟ على كل حال 11 دليل فقط للطرف الفكري. هذه فقط أردنا من ناحية كيفية اللجوء إلى النصوص واستخراج الحقائق، وكلها دلائل قوية لا تصمد أمامها الدلائل الأخرى. وعلى كل حال، على كل حال، حتى لذلك الطرف الآخر دلائله، فيبقى في إطار المختلف فيه. والأصول تقول الأمر المختلف فيه لا ينبغي أن يجبر أحد على أن يلتزم بأمر مختلف فيه. هذا الشرط الأول. إذن هذا الشرط تشوفوش حال تنسخ خلفاته، سابغ سابغ من الرأس حتى الرجلين، قلع الوجه واليدين. انظر إلى الشارع الآن، الشعر والصدر والنحر والعنق والجيب أي فتحة الصدر والسيقان و و و و هذا الشرط. يا رب ما يكونش هالكلام يمشي غير في الهواء. يا رب يا رب يا رب، هذه المدة الطويلة التي نتحدث في هذا الأمر الخطر الجلل، يا رب يا رب ما يمشيش باطل. يا رب أسأل الله أن لا يكون نفخة في رماد وصيحة في واد. أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أسأل الله تعالى أن يوفق بناتنا ونسائنا للالتزام بالشرع، إشفاقا على أخواتنا نفعل ذلك، إشفاقا على أمهاتنا، على بناتنا، على أخواتنا، فإن الدنيا قصيرة وإن الموت أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، فلا يدري عبد متى يدرج في الأكفان، فكن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. الموت الموت، القيامة القيامة، الوقوف بين يدي الله. إلى أين الفرار؟ إلى أين المآب؟ إلى أين المرجع؟ ستسأل عن هذا عن أمر الله، ستسأل عن هذا عن أمر الله. هل ينفعك هؤلاء الذين يدفعونك للعر؟ هل تنفعك الجمعيات النسوانية التي تدعي أنها تدافع عن حريتك؟ لا ورب الكعبة لا، بل كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أولاهم لأخراهم ما كانا لكم علينا من فضل. يتبرأ كل واحد من الآخر، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ، تبرأوا اليوم منهم قبل أن تتمنى يوم القيامة أن تعود للدنيا لتتبرأ، فيقول لقد مضى فالله نسأل أن يوفق الجميع، والحمد لله رب العالمين. الله يا رب الكريم.